رب العالمين إلهنا ما أحلمك على من عصاك منا وما أقربك ممن دعاك وما أرأفك على من حمدك رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا وقل عند نعمتك شكرنا فلم تكرمنا يا ذا المعروف الذي لا يموت أبدا ويا ذا النعماء الذي لا تحصى أددا وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأكثرها أنت الملك لا شريك لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بإذنك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة وتقبل التوبة يا من أظهر الجميل وسترى القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وقضى يا من يسمع دعاءنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا نسألك يا الله نسألك يا الله أن تحل علينا رضوانك اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا اللهم يمن كتابنا ويسر كتابنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا لا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما عمنا جميعا بفضلك أنزل علينا رحمتك اكتب لنا العتق من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود من سئل يا رب العالمين اللهم ولا تجعل لنا هما الا فرجته ولا شرا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا ضارا الا هديته ولا مظلوما الا انتصرته ولا ظالما الا قصمته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا مجاهدا الا نصرته ولا اسيرا الا سجدت اسره ولا من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فينا صلاح إلا أعنتنا على قضائنا ويسرت هذا لا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.